لينتهين أقوامهم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. هذا الباب أيضا أدب من آداب الصلاة ينبغي للمسلم أن يتأدب به، وهو أن المصلي قد نهي وهو يصلي أن يرفع بصره إلى السماء في صلاته، لا يرفع بصره إلى السماء، بل لا يرفعه إلى اليمين ولا إلى الشمال، وهذا يشغل القلب ولا يفرغه، لأن تدبر الإنسان ما يقرأ وما يسمع مسلم مصلي، تدبره ما يقرأ أو ما يسمع إنما يكون بحفظ بصره، فإذا حفظ بصره في مكان السجود فإنه يتدبر ما يقول ويتدبر ما يسمع. ولذلك من طبيعة الإنسان أنه إذا نظر إلى شيء انتقل الفكر إلى ذلك الذي ينظر إليه، لو أنا نظرت جهة الباب سينتقل الفكر مباشرة إلى ذلك المكان، كذلك لو نظرت إلى واحد سينتقل الفكر مباشرة إلى هذا. من طبيعة الإنسان أنه إذا وضع نظره على شيء فإن فكره ينتقل إلى ذلك المكان، فيبغي على المصلي أن يرمي ببصره إلى الأرض، أن يرمي ببصره إلى الأرض، وأن ينظر إلى موضع سجوده، أن ينظر إلى موضع سجوده. هذه هي السنة. سئل العز بن عبد السلام كما في الفتاوى الحلبية يقول: أي حجة لمن يقول يستحب للمصلي أن ينظر في ركوعه إلى قدمه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره، وفي قعوده إلى حجره، أي حجة له من حديث أو من أثر؟ بعض العلماء نعم قال هذا، قال: يستحب للمصلي في الركوع أن ينظر إلى قدمه إذا كان راكعا، في السجود أن ينظر إلى أنفه، في القعود وهو قاعد التشهد أو بين السجدتين أن ينظر إلى حجره، أن ينظر إلى حجره. قالوا: هذا أدعى وأقرب للخشوع. فيسأل رجل العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء وبائع الملوك الإمام المفسر الفقير العز بن عبد السلام رحمه الله، يسأله أي حجة لهذا، يعني ما هو دليل، أين الحديث، أين الأثر، كل قول لم يؤيد بدليل فادعاء وافتراء وهراء، الأصل أن نأتي بحجة وأن نأتي بدليل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فقيه. فلذلك العلم الدليل الحجة، من أين أتوا بهذا، ما هو الدليل على هذا الأمر؟ فأجاب رحمه الله: ليس هذا قولا صحيحا ولا حجة لقائله من كتاب ولا سنة، ليس هذا قولا صحيحا ولا حجة لقائله من كتاب ولا سنة. إذن لا دليل عليه، إن واحد في الركوع ينظر لقدمه، في السجود ينظر لأنفه، في القعود ينظر لحجره، بل ينظر على كل حال إلى موضع سجوده. في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طقطق رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، ورمى ببصره نحو الأرض. وفي الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، لأنه صلى داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، فما خلف بصره موضع سجوده، ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. إذن وهو يصلي حتى خرج من الكعبة أنهى صلاته ففارق تلك الصلاة، بعد ذلك ينظر إلى أي مكان شيء، لكن في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن البعض قال ينظر أمامه، ينظر أمامه، والصواب خلافه، أن الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده، أن المصلي ينظر إلى موضع السجود، رمى بصره، رمى ببصره نحو الأرض فلا يلتفت. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فماذا قال؟ كما في البخاري سئل عن الالتفات في الصلاة، يلتفت يمينا يسار، يلتفت ينظر، سئل عن الالتفات في الصلاة فماذا قال؟ ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وسمي اختلاسا لأن الاختلاس يؤخذ سلبا ومكابرة، يؤخذ سلبا ومكابرة، يسلب الشيطان صلاة العبد سلبا. وسمي اختلاسا لأن الاختلاس يكون في خفاء، لأن العبد إذا التفت في الصلاة اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة التي هو عليها من الخشوع أو من التوجه إلى الله، فهو تصوير لقبح تلك الفعلة، فشبهه بالمختلس، ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، اللي هو التفات يمنة ويسرى، الالتفات يمنة ويسرى. هل المعنى أن المصلي لا يلتفت أي أنه يغمض عينيه؟ احنا قلنا ينظر إلى موضع سجوده، لكن يغمض عينيه ولا لا؟ السؤال: ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ بعض الناس يقول أنا أصلي فأغمض عيني وهذا أقرب للخشوع، ما الحكم الشرعي في تغميض العينين في الصلاة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض العينين في الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد يومئ ببصره إلى إصبعه، إلى إصبعه، ولا يجاوز بصره إشارته. فاتنا أن نقول أن المصلي في كل الأحوال ينظر موضع سجوده إلا في التشهد، فينظر إلى إشارته، ينظر إلى إشارته، إلى السبابة ينظر إليها، لا ينظر للسجود في التشهد، لا ينظر للسجود إذا جلس التشهد، أين ينظر؟ ينظر إلى السبابة، إلى إشارته، لقوله ولا يجاوز بصره إشارته، فينظر للسبابة إذا جلس للتشهد الأول الأخير فأشار بإصبعه، فإنه ينظر إلى إشارته ولا ينظر إلى موضع السجود، أما في كل الصلاة ينظر موضع السجود. فيقول ابن القيم رحمه الله: فالدليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه تغميض العينين في الصلاة أنه كان يرمي ببصره أي إلى سبابته، ما كان في التشهد يغمض عينيه، كيف سينظر إلى السبابة؟ ودلت كثير من الأحاديث قال على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، لم يكن يغمض عينيه، مثل لما في صلاة الكسوف مد يده ليتناول عنقودا من عنب، لما رأى الجنة ليتناول العنقود، ليتناول العنقود لما رأى الجنة عليه الصلاة والسلام، وكذلك لما أراد الجني أن يعترض الشيطان قال عليه الصلاة والسلام أن يعترض صلاته، قال فأخذته فدعته، يعني خنقته وصلي، فلو كان قد غمض عينه كيف سيرى؟ كيف سيرى؟ فأخذته فدعته، يعني خنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي، حتى وجدت برد لعابه، الشيطان الجني وجدت برد لعابه على يدي. قال: ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في المسجد حتى يلعب بالصبيان. يعني جاي يعترض على الصلاة، على مين جاي تعترض؟ على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لرسول الله. قال: لأخذت لك دعوة سليمان، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الله سخر له الجن، ما سخر الجن لأحد من بعده عليه السلام. فقال: لولا دعوة أخي سليمان لربطته في المسجد، ساري في المسجد يلعب به الصبيان، أولادهم جايين على المسجد يلعبوا هالجني هذا، وهم جايين على المسجد. فالنبي رأى هذا، فلو كان قد غمض عليه كيف سيراه عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك رأى عليه الصلاة والسلام النار، وأحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة تثبت أنه كان يرى أشياء وهو يصلي، فكيف سيغمض عينيه عليه الصلاة والسلام؟ إذا الثابت عنه أنه كان يفتح عينيه، واختلف الفقهاء في كراهة تغميض العينين، فالإمام أحمد وغيره قالوا هو مكروه، بل قالوا هو فعل اليهود، قالوا أصحاب أحمد قالوا هو فعل اليهود، أن اليهود في ترانيمهم في عباداتهم يغمضون عينهم، فقال هو فعل اليهود. وآخرون قالوا لا، هو مباح وأدعى لتحصيل الخشوع. لكن يقول ابن القيم رحمه الله: إن كان تفتيح العين في الصلاة لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وهو أقرب بالسنة، أقرب بالسنة. وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته مثلا من الزخرفة أو التزويق أو غير ذلك مما يشوش عليه فأغمض عينيه، فعند ذلك لا يكره. أعيد: إذا كان التغميض، تغميض العينين، مما يعين على الخشوع إذا كان هناك زخرفة، يعني والله واحد يصلي أحيانا، بعض الناس فعلا يصلي وإذا كل الناس أضواء حوله كذا في مكان يصلي، أضوية، أزمة شوارع، أضوية خلفه وأمامه والناس يتحركون، فهذا يأخذ منه في الصلاة، ما بصلي بمسجد، بصلي مكان مثلا عام. هذا إن غمض عينيه فلا حرج. تغميض العينين إذا كان فيما يحول بينه وبين الخشوع فهذا أمر حسن من الزخرفة، لكن دائما يغمض عينيه هذا خلاف إيش؟ خلاف السنة. إذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغمض عينيه ولا يفتح عينيه، يفتح عينيه. إذا الأصل أن تفتح عينيك في الصلاة وأن تنظر موضع سجودك، هيك الأصل، هكذا السنة، هكذا السنة، إلا في التشهد فتنظر إلى موضع إشارتك. لكن إذا يوجد زخرفة مثلا حولك، يوجد ما يحيل بين عن الخشوع، فتغمض عينيك ولا بأس إن شاء الله. وهذا من نفيس جمع ابن القيم رحمه الله وفهمه للنصوص، وهذا في كتابه زاد المعاد. إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يلتفت في صلاته، ونهى عن الالتفات، وقال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع أبصارهم أو لا ترجع إليه. هذا نهي ووعيد. بل الشيخ ابن عثيمين يقول: رفع البصر في السماء في الصلاة، رفع البصر إلى السماء في الصلاة من كبائر الذنوب. رفع البصر إلى السماء في الصلاة من كبائر الذنوب. بل ذهب ابن حزم أن الصلاة باطلة، وقال الشيخ ابن عثيمين في هذا، الشيخ يقول: والقول بالبطلان قول قوي جدا، إلا أنه قد يتردد الإنسان فيه قول نبطل الصلاة. قال: القول بالبطلان ابن حزم يقول اللي يرفع بصره سنة صلاة باطلة. من الأخطاء المشهورة بين الناس أنه متى يرفع بصره؟ إذا رفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، وبرفع عليه كمان، هذا كله مش وارد. سمع الله لمن حمده ويرفع يديه، هذا لم يرد، لا رفع اليدين ولا رفع البصر إلى السماء، هذا في نهي أكيد ووعيد شديد. يقول النووي رحمه الله: هذا فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة نقل الإجماع عنها. فمن العلماء كابن حزم الظاهرية قالوا باطلة، الصلاة تبطل، الصلاة تبطل، ففي خطأ رفع البصر إلى السماء في الصلاة. الأصل أن الإنسان يضبط بصره في الصلاة وهو موضع السجود، وقلما والله من وجدناه يحسن هذا الضبط حقيقة، قلما طلع بس أنت نظرة تجلس الأمام بس انظر للمصلين نظري لا تابع حتى تنظر نفسك قل والله أنا مثلهم ربما أكون مثلهم بس حق. وإذا فعلا بشرق وبغرب بعض الناس واحد هو يصلي السلام عليكم يقول وعليكم السلام ورحمة الله طلع عليه وبيحكي وكعادي. الأصل يضبط بصره، ضبط بصره موضع السجود خلاص ضبط قلبه، ضبط قلبه. فرفع البصر إلى السماء أيها الأخوة فيه نهي. أما الصحيح فقد بوب المجد بن تيمية باب نظر المصلي إلى موضع سجوده، هذا التبويب الصحيح، نظر المصلي إلى موضع سجوده. ومن سيرين قال وكانوا يستحبون للرجل ألا يجرز بصره وصلاه، يعني موضع السجود. فرفع البصر إلى السماء في الصلاة في سوء أدب مع الله. طب في الدعاء هل يجوز رفع البصر إلى السماء في الدعاء؟ طبعا في الدعاء في الصلاة لا يجوز، لأن نفس المسألة هنا الرفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة بالنص في الصلاة. طب في غير الصلاة رفع البصر إلى السماء في الدعاء الأصل كذلك أنه لا يجوز، لأنه قبلة يا إخواني واحدة اللي هي قبلة الصلاة، قبلة الدعاء هي الكعبة. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتوجه وجه يديه إلى القبلة، ووجه كذلك وجهه إلى قبلة، توجه إلى القبلة. من آداب الدعاء التوجه للقبلة. أما ما يذكر عن بعض المتصوفة أنهم يقولون من الأدب مع الله ألا ترفع بصرك في السماء عموما، إذا قلنا في الصلاة حرام لا يجوز، في الدعاء الأصل أنه يكره، لا ترفع بصرك وأنت تدعو ترفع للسماء بصرك لا للقبلة، قالوا كذلك يكره رفع البصر للسماء مطلقا أدبا مع الله. ونذكر قال فلان حياء من الله رفع بصره للسماء، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب بصره في السماء، صحيح قد نرى تقلب وجهك في السماء، يقلب بصره لما حولت القبلة. فمش صحيح تقول والله من الأدب مع الله ما ترفع البصر للسماء، ليس صحيحا. تنظر للسماء تتأمل في النجوم ليس صحيحا هذا، لكن في الدعاء يكره، في الصلاة يحرم رفع البصر للسماء. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.